يعني على الجملة انه نفس العلم فيه فائدة، فما يرزقش الابعد من هذا. وذلك ان ما امر الله به فانما امر به لمصلحة يقتضيها فعله، وما نهى عنه فانما نهى عنه لمفسدة يقتضيها فعله. فاذا فعل فقد دخل على شرط انه يتسبب فيما تحت السبب من المصالح والمفاسد، ولا يخرجه عن ذلك عدم علمه بالمصلحة والمفسدة او بمقاديرهما. فإن الأمر قد تضمن أن في إيقاع المأمور به مصلحة علمها الله ولأجلها أمر به، والنهي قد تضمن أن في إيقاع المنهي عنه مفسدة علمها الله ولأجلها نهى عنه. فالفاعل ملتزم لجميع ما ينتجه ذلك السبب من المصالح أو المفاسد، وإن جهل تفاصيل ذلك، زي الداعي للخير كفعله، هو في حقه لم يسبب أي خير ولم يفعل أي خير ولكن دعا إليه، فالنتيجة بتأتي إلى كذا. فإن قيل أيساب أو يعاقب على ما لم يفعل، فهو معورة للسابة والعربة حاجة ما عملهاش، لأنه لم يدخل على التفصيل، يفعل شيء وهو ما لم يقصد إليه. فالجواب أن الثواب والعقاب إنما ترتب على ما فعله وتعاطاه، لأنه فعل الفعل الأول بس مش الثاني والثالث والعاشر، فهو يتابع لذا. لكن الفعل يعتبر شرعا بما يكون عنه من المصالح أو المفاسد، إهام الفعل يعتبر شرعا بما يكون عنه من المصالح او الفساد، اي تكبر قيمته. خد بالك من النقطه دي، يعني في هو مش بياخذ الثواب عن الثالث والرابع والخامس، هو فعله الاصل كبير، فعله من الاصل، يعني ثمن الفعل اصلا، يعني ثمن الفعل اصلا ما هوش، يعني واحد بيعطي محاضره ثمنها 10 حسنات، طيب وبعدين واحد سمعها 10 هذه 20، قال لك لا ده هو ثمنها 20 اصلا، ده ثمنها 100,000، ده ثمنها 10، ثمنها كله ليه؟ لان عند الله سبحانه وتعالى هي توزن بالمصلحه اللي بتاتي بها. ده اللي صحابه ما فتح مصر مثلا، شوف رجع صحيح زي ما كانت لكن معلش لكن برضه خد الثواب. لكن هذه بغايه الاهميه يا اخوانا، انه قيمه العمل بقيمه مصلحته أو مفسدته في الأصل أصلا. وقد بين الشرع ذلك، خد بالك هنا في غاية الحسن، وميز بين ما يعظم من الأفعال مصلحته فجعله ركنا. إذا الأركان مما يعظم مصلحته في الأفعال أو مفسدته فجعله كبيرة، إذا الكبيرة هي من الأفعال ما تعظم مفسدته. الحمد لله. شوف، وبين ما ليس كذلك فسماه في المصالح إحسانا، الله في ربة الإحسان، أو في المفاسد فسماه صغائر. شوف استنباط هنا في غاية الحسن. الله أكبر، الله أكبر. استنباط الصغائر والكبائر والأركان في غاية الجمال من هذه النقطة، في غاية الحسن، يعني من الإشارات البديعة للشاطبية.